وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أحمده على نعمه وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات. نحن في هذه الحلقة سنتناول جملة من المسائل والتساؤلات والاستشارات حول يوم عظيم من أيام الله عز وجل، إنه يوم الحج الأكبر، إنه يوم النحر. هذا اليوم هو من خير أيام الزمان، فإن فضله وخيره دلت عليه النصوص، وقد جاء في المسند من حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. والأيام تتفاضل باعتبارات عدة، فأعظم يوم يعتق الله تعالى فيه الناس من النار يوم عرفة، وأعظم يوم تظهر فيه مشاعر التقرب والتعبد لله في عموم الدنيا يوم النحر، فإن المسلمين يتقربون إلى الله عز وجل من الحجاج وغيرهم بأنواع من القربات وصنوف من الطاعات، فأهل الأمصار يصلون العيد ويذكرون الله عز وجل ويتقربون بذبح الهدايا، بذبح الأضاحي والأكل منها وما إلى ذلك من القربات التي تكون في سائر البلدان. أما أهل الحج فإنهم يتقربون إلى الله عز وجل في هذا اليوم بتتمة أعمال الحج، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر لأن أكثر الأعمال التي يفعلها الحجاج في هذا اليوم، يوم التروية، يأتون إلى منى ويجلسون فيها وليس ثمة ما يصنعون، وفي يوم عرفة يذهبون إلى عرفة ويقيمون فيها، ويأتون إلى المزدلفة في ليل النحر، ثم في يوم النحر تكون أعمال عديدة يتم بها الحج، فيكون فيها الرمي، يكون فيها نحر الهدي تقربا إما وجوبا أو استحبابا، يكون فيه في هذا اليوم الحلاق أو التقصير، يكون فيه الطواف الذي يتم به الحج، يكون فيه السعي لمن لم يسعى قبل أو كان متمتعا، ويكون فيه العودة إلى منى لبقاء بقية اليوم وبقية أيام الحج. هذه الأعمال في هذا اليوم العظيم جعلته موصوفا بهذا الوصف، وهو أنه يوم الحج الأكبر. تقدم أن الحجاج يأتون إلى المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون في المزدلفة الفجر ويذكرون الله إلى أن يسفر جدة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم المسير من مزدلفة أردف الفضل بن عباس وهو ابن عمه، وسار صلوات الله وسلامه عليه إلى منى، وكان أول ما صنع أن جاء إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة هي ما يرميه الحجاج من الجمار، وسميت العقبة لأنها كانت في أصل جبل، وهذا في الوضع السابق إلى آخر القرن الماضي كانت على هذا النحو، كانت في أصل جبل يعني في أسفل جبل، فكان الناس يرمونها من بطن الوادي وثمة من يرميها من علو فيعلو على العقبة ويرميها من فوق. هذا ما يتعلق بجمرة العقبة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى منى وأمر بالتقاط الحصى من الطريق في يوم النحر، وبدأ الأعمال في ذلك اليوم برمي جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، وبهذا الرمي يتحلل الحاج التحلل الأول في قول جماعة من أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، بمعنى أن التحلل الأول حصل، والتحلل الأول يبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا ما يتصل بالاستمتاع بالنساء جماعا ومباشرة، فإنه لا يحل إلا بعد الفراغ من بقية أعمال النسك. بعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر هديه، وكان قد أهدى 100 من الإبل، نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63، ثم وكل صلى الله عليه وسلم فيما بقي علي، وأكل صلى الله عليه وسلم من ذلك الهدي حيث أمر ببضعة من هديه، أي بقطعة تؤخذ من كل ما ذبح من كل ما نحره صلى الله عليه وسلم، فأكل منه وشرب من مرقته، فتحقق بذلك ما أمر الله تعالى من الأكل من البدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله إلى آخر ما قال، فقال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر، فتحقق بذلك ما ندب إليه جل وعلا من الأكل من الهدي. حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وهذا ثالث الأعمال التي عملها صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تطيب وتوجه إلى البيت الحرام وطاف صلى الله عليه وسلم طواف الحج، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالبيت العتيق والتطواف به هو في يوم النحر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر. بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة من البيت الحرام إلى منى، وقد اختلف العلماء هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر في مكة أما أنه صلىها في منى، والصواب أنه صلىها في مكة، ثم لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى منى ووجد من أصحابه من لم يصلي صلى بهم فكانت نافلة له، وصلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم من لم يصلي الظهر في مكة. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، لما رجع مكث بقية يومه وبقية أيامه في منى، لم يخرج منها صلى الله عليه وسلم، وتعبد لله بذكره وطاعته، وسيأتي بقية الأعمال التي تكون في أيام التشريق. المقصود أن ذلك اليوم الذي هو يوم النحر جرى فيه هذه الأعمال الجليلة العظيمة، وهي ابتداء برمي الجمار بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم بعد ذلك بنحر الهدي، ثم بعد ذلك بالحلاق، ثم بعد ذلك بالطواف. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يقصر فله أن يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين قالوا والمقصرين، قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين. فالمشروع للحاج أن يحلق رأسه أو يقصر، والحلاق أفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لفعله ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. ما يتعلق بنحر الهدي الآن لا يحصل هذا لعامة الحجاج وغالبهم إلا ما ندر، وذلك أن النحر يحصل به من المشقة والعناء ما هو معروف ومشاهد في السنوات التي كان الناس فيها يتولون الذبح بأنفسهم. الآن الناس أصبحوا يوكلون الجهات المختصة بالهدي والتي تشرف عليها جهات رقابية حكومية، فكفى هذا الناس مؤونة الذبح وأن يقوموا بهذه العبادة بأنفسهم ويقيمون هذه الشعيرة بالوكالة. وبالتالي فإنه إذا رمى المؤمن الجمرة بسبع حصيات يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يتجه إلى مكة إن تيسر له ذلك، ويطوف للحج، وبه يتم حجه ويقضي تفثه، ويبقى عليه الأعمال المتعلقة بإقامته في منى بقية يوم النحر وأيام التشريق، إما يومين أو ثلاثة على ما سيأتي تفصيله وبيانه. هذا ما يتصل بالأعمال. متى تبتدئ أعمال يوم النحر ومتى تنتهي؟ تبتدئ بالخروج من مزدلفة على الصحيح، إلا فيما يتعلق بنحر الهدي فإنه لا يكون إلا بعد فجر يوم النحر. أما ما يتصل برمي الجمار، بالحلاق، بالطواف، فإنه يكون من منتصف ليلة النحر على الصحيح من قول العلماء. ومن أهل العلم من قال إنه لا يبتدئ إلا بعد الفجر، ومنهم من قال ما يبتدئ إلا بطلوع الشمس، والصواب هو أنه يبتدئ بالانصراف من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، ولأن التقدم من مزدلفة إلى منى قصده تفادي ما يكون من الزحام عند رمي الجمار. ولذلك لما خرجت أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت أبي بكر، من عام مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة ورجعت فصلت في منزلها في منى، قال لها من معها: ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني تقدمنا. قالت: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن، يعني أذن للنساء. فدل هذا على أن الإذن ليس لمجرد التقدم وسبق الناس والبعد عن الزحام الذي يكون في الطريق، بل لأجل توقي زحام الرمي. فمتى ما جاء الحاج إلى منى شرع له أن يرمي جمرة العقبة. ولو أنه تقدم وذهب إلى مكة وطاف وسعى، إذا كان لم يسعى من قبل أو كان متمتعا، فالأمر في هذا واسع. والمقصود أن البداية تكون في الرمي والحلاق والطواف من منتصف الليل. أما ما يتصل بالذبح والنحر فإنه لا يكون إلا بعد الفجر من يوم النحر. متى ينتهي الرمي؟ ينتهي بغروب الشمس في قول جماعة من أهل العلم، وقال بعضهم بل يمتد إلى اليوم الثاني، وهذا هو الأقرب أن الرمي يمتد إلى اليوم الثاني، إلى فجر يوم الحادي عشر، لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رميت بعدما أمسيت، فقال: ارمي ولا حرج. وما يتعلق بالتقديم والتأخير سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسأل عن شيء قدم ولا أخر إلا يقول: افعل ولا حرج. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم استشارات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.